لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا مراشد أمورنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. وبعد، ربما ما يتوجب أن نتقدم به في بداية الحصة هو الاعتذار عن اللقاء السابق. كتب رب العالمين فيما يتعلق الحصة الماضية قاعد يسغيب، قدر رب العالمين ربما الإعلام وليود الخبر، ربما وليود المسؤول يقع عن يعني سوء تنسيق، كتبت رب العالمين فمعذرة، نعتذر هذا يعني خاطي لي كنت تبريرنا، وإنما نطلب استوتنا ونسمح على هذا الخطأ، خطر الحق نسن طبعا الوعد إلا سابق إلا رتيب، لكن لابد أن نعتذر عن هذا الغياب. فأرجو من الإخوة أن يتسع صدرهم لهذا الاعتذار. ثم طبعا قبل أن ندخل في موضوع حلقتنا، لأن كان في فقه المعاصي القلبية والتي تلي المعاصي القلبية، ربما هناك تساؤل أو إشكال في موضوع ما حدث في هذه الآونة الأخيرة، تساؤل حول علاقة الإنسان بالتعامل والتعافي أو ربما التداوي بعالم الجن. يعني هل ما حدود ذلك؟ ما ضوابط ذلك؟ يجوز لا يجوز؟ هل هو وهم؟ هل هو حقيقة؟ يعني هذا المشكل إلا بعض الناس ربما تخوض هنديس باعتبارات يعني وبخلفيات مختلفة، إلا وسي يقضى عفس ما عنده حاجة، إلا وسي يتول بس باللي لا مشروع، قلنا سبب من الأسباب ما شغص زوغي الطبيب المادي لأن يعالج بالأدوية، نفس الشيء يصبغ إلى طبيب آخر ربما يتعامل مع الجن، والقضية تتعلق بأمر يتعلق بالجن، يكل الجن إلا موجود، القرآن أشار إلى تأثيره، السحر موجود وما إلى ذلك. إذن همي يضيق في هذا المجال ويوسع في ذلك المجال، همي أزواء الجن وسيتعامل مع الجن غير جائز غير مشروع، الوهم تقارم لش سيس الوقت لأن نرقب نتائج نفو نتائج ملموسة كذا. هذه النقطة ربما تحتاج إلى شيء من التوضيح. أولا بالنسبة لنقطة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يحرم بعض الأشياء أكيد لحكمة، أفعال الله تعالى كلها حكمة، هذا مما لا شك فيه، لكن هل ندرك تلك الحكمة أم لا ندركها هذا أمر آخر. يعني هل أصنا وضيين حكمة أني النغوص نطيوط ونيدكنش رخلف. لذلك أصل الإنسان علاقته مع الله تعالى هي علاقة تعبد، يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن فالمسألة مسألة تسليم واتباع لأمر الله سبحانه وتعالى بالكلية، وهذا طبعا منشأه الإيمان، سواتي لتسند من رب العالمين، فكل ما يأتي من الله تعالى تقبلت وترضى به، حتي غير تقبلت بل فيها رضا، يعني تسلم له السرسدي منج تقبلت، يعني لا تجد ممانعة في النفس، يعني تجد نفسك تريد ذلك وتطمئن لما اختار الله تعالى. هذا بالنسبة لمجال التشريع، إني لن يمر ينهسيس، أنه فيما يتعلق بالمجال التكويني إني لن يسلطه عليك من أمور ويقدره عليك من أمور، تقبلت من الله تعالى ولا تجزع، يعني وتعيدي غرش الرفض جزع عدم الرضا بتلك الحالة. هذا أصل يعني القائد. ثم النقطة الثانية أن الشر المحض غير موجود في الوجود، يعني الشر المحض والخير المحض غير موجود، وإنما القضية تتعلق بالنسبة. رب العالمين أديني عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يذكر رب العالمين ديس منافع، ولإني حتى منفع يويتد بصيغة الجمع منافع، ما هي هذه المنافع؟ قيل فيه منافع صحية كذا وكذا، لكن إثمهما أكبر من نفعهم، مسألة يعني التغليب الشر نصن الضر اللي عنديس أجار. لذلك ربما حتى نختصر القضية فيما يتعلق بعالم الجن، التعامل معهم رب العالمين ذكر في القرآن الكريم وجود هذا العالم، ومن الإيمان لابد أن نؤمن بوجوده من حيث الوجود، لأنه إيمان بالغيب. رب العالمين ذكرتن في القرآن الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وكذلك يسمى صورة باسمهم، والشيطان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وما إلى ذلك من الآيات الكثيرة التي ربما يكفي آية في الموضوع أن الجن موجود كعالم، ويوجب على المؤمن أن يؤمن بوجود هذا العالم الجن من الثقلين يعني. ثم إمر النقطة إلا أن ربما يشكل الأمر فيها، هل غرسن علاقة غرسن تأثير مع الإنس النغلاش؟ هل دي سجن تأثير النغلاش؟ القرآن الكريم نعم يذكر ذلك، يذكر الله تعالى أن سيدنا سليمان عليه السلام كان يتغيس خدمته، هو شياطين من الجن يعني، كان غواص له وبناء وغواص وآخرون مقرنين في الأصفاد يعني يتغيس خدمته، فكذلك سي يموت، فلما خر تبينت الجن يعني سي يموت وخنيفة قند، وكان السم اللي لا يموت يقبل، كان ما لبتنا في العذاب المهين يعني تون خدم تحت خدمته، وكان يسخدمي تنيتو. إذن هذا مما يدل، كذلك قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، سيطلب أن يأتي عرش الملكة من سبأ، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن فمسألة وجود التواصل بين الإنس والجن موجود، هذا القرآن الكريم يذكره، لكن شيء من الخلاف، هل قضية تقضى دينية في حق سليمان أن غزديق؟ لا، هذا في شيء من الخلاف، لكن الذي يصرح به القرآن أن علم السحر موجود كعلم، وما أنزل على المعلمون وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، الأربعة الذين يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني دي قنشرة إلا دي قل علم إلا أن يحدث تأثير على الإنس، ما يفرقون به يعني الآية صريحة لا تحتاج إلى تأويل، يفرقون به هذا العلم به ما بين المرء وزوجه، إذن فمسألة التأثير موجودة. الله تعالى كذلك يذكر لنا في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد، هذا إشارة إلى فعل السحر، نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، هذا إشارة إلى مسألة العين وما إلى ذلك، وقد سبق الموضوع في حديث عن هذا الموضوع الحسد. إذا من حيث أصل التأثير موجود، لكن إشكاليتي لن ربما أتسمر، ما هي ما حدود التعامل مع هؤلاء الجن؟ هل الذي يمكن أن حد يستعين بهم؟ هل الذي يمكن يتداوى بهم أو شيء من هذا؟ القضية فيها شيء من ربما دينغ، نوع من الضبابية، نوع من الضبابية، خاطر ربما ثلاثة مجالات من العلاج، ثلاث مجالات من التأثير على الإنسان، لغرنا مجال الطب المعروف، مجال مادي كيميائي عضوي، يعني يشوش دواء يشخص الداء، يتبنى ينزل أجهزة الجسم الإنسان، هذه خزر ديس الضرني، يشوش دواء كيميائي أي كان يؤثر مباشرة مادي، إلا علاج نفسي تعلق بالمجال النفسي والعلاج بالطاقة والإيحاء والجلسات الاسترخاء وفك العقد والتحليل النفسي لجلس الدواوات ولد الحيط دول دزوى إلى منطقة لا شعور درقة بالعقد نين بند مني الحالة النفسية ومعالجة النفس، هذا علم آخر، علم له قواعده وضوابطه وله أصوله كذلك حتى في القرآن والسنة. الجانب الآخر وهو المستوى الآخر هو جانب الطب الروحاني، يعني ما يتعلق بالرقية، دي تشرايو هل الآية القرآنية تشفي، تعزم القرآن ما نوت النسو، هل تسرح النغوه، أذكار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤثر النغلاش، يعني هذا الطب الروحاني. ونجي المستوى يعني مستوى ثالث من مستويات خطيعة الترتيب ولي قرب حلوني الدرجة الأولى الدرخاتي، وإنما التنوع فقط من حيث الوجود موجود. الطب الروحاني يعني بالرقية والمشروعة بالآيات القرآنية، وقد ثبت في القرآن الكريم في السنة النبوية ذلك تأثير، يعني الإعجاز الائتلافي الموجود في هذا النص في هذا الوحي، غرس التأثير غرس طاقة حتى شخصت يعني علميا، قال لما نسغت وعزم ديس القرآن تتغير كهرومغناطيسية هذا الماء، الطاقة ستتغير وما إلى ذلك من الأمور التي أصبحت الآن ربما تشبه المسلمات في مجال العلم، خطر التجربة والفحص أثبت ذلك، هو من إعجاز الله تعالى. أدق من الإشكال الآخر هو المستوى الرابع عند دون محل إشكال، هل يجوز التعامل مع العالم الغيبي مع عالم الجن في المعالجة وفي إزالة بعض الأضرار؟ النغ الجن ومانس يؤثر النغوه زر، نسلم أنه ليس ضرة لبنادم النغلاش، ثم بدت ليس ضرة، هل أنجم أن معامل معاسن بشكل تصن ضرار النغلاش؟ هذا محل إشكال، هذا المستوى الرابع محل إشكال. مستويات الثلاثة الأولى الشيء المشكل ديس الطب العادي المعروف الشائع ونشيقين إشكال ديس، الطب النفسي كذلك لا إشكال، الطب الروحاني كذلك إلا المشروع ثابت يعني ومؤصل في السنة النبوية وفي القرآن الكريم لا إشكال. الدق ممارو التعامل مع الجن كعالم موجود داني محل إشكال، العلماء فيه أخذ ورد، من العلماء من اشترط أن يعني الإشكال خطر عالم غيبي ونسيني مروين وجنيني وش يكون هل مسلم خاتي مسلم يتظاهر بالإسلام النغوه سغديس ينفع يقدم منفعة، هل هذه المنفعة يعني محضة النغلديس مفاسد؟ فلذلك العلماء يحذرون في هذا المجال ديسك المغامرات ديسك المجازفات تزعلوك، خاصة سغدي لديس بعض العلامات ومظاهر ذلك، سغدي لي مثلا هذا المتعامل مع الجن على فرض أنه يتعامل حقيقة، أما في حالة الوهم الخداع والسول في حالة ما على فرض أنه يتعامل مع الجن، سغادي لديس علامات، سغادي لكتابة غير مفهومة، أنه يطالب بأشياء غير مقبولة شرعا، يطالب بنسك لغير الله تعالى، ستغرس لهؤلاء الجن، أنه تذكر أو يقال كلام لهؤلاء الجن، أنه تتخذ بعض بعض الطلاسم يعني التفدين تيريني مقلوبة، بل حتى قد توهم ساعة ساعة تفديس اسم من أسماء الله الرحمن بعد سكتيرة وتتفهم دقاع. فالعلماء قالوا هذا مما يحرم لا شك فيه على خطر هذه الكلمات لأن غير مفهومة يغلب على الظن، كما اعترف بعض السحرة أنها سب وأنها شرك بالله تعالى، تف الذي اسم رب العالمين ولكن لا بعد مني الذي زسب بي اسم رب العالمين اشتتين دي وهل الذي اسمه رب العالمين لا بس ولكن الذي سيني لم فهم. لذلك اشترطوا بالتدين طب بهذا الروحاني لابد أن تكون كلمات مفهومة أدعية واضحة دقين شرعي لنجس قاعدين اللبس قرآن أدعية واضحة مجرد عديس كلام غير مفهوم إذا ما ديك حزب جيها قال هذا ضابط جين دقين ضابط. ضابط الآخر هو أن الذي يتعامل مع الجين من يكون هؤلاء الجن، إما أن يسخرون يعني عاد نخدم تحت طواعية لهذا الإنسان، إما خطر قهرن تنوط في المعاسي قن الشونطاج أو بنادمو يقدم سندين يخسن يصبح دي خدم جاري فسنسن نخدم المعاس بتعاون أدعدوني ولي يحكم ديسن ولي مسيطر أفسن نتني نفرض نغفسن يخسن. وإنما ثبت أن هناك علماء منهم القطب رحمه الله تعالى يتعامل مع الجن صح بسلطة ماشي توصيدنا سليمان يعني صادي لدان عزم غرس معرفة الحلال والحرام معتد بدينه معتز به، أين الجن تعدن فوسس انت يحكم ديسن انت يطمرتني نهاتن خاتيام من شيء لا يقن حد ديت في معاسن بطريق يعني آخر بكيفية بتقنية من تقنيات نغادي زوا يقن سوى يقزن ودي عرفن أسوشك التقنية تد يصبح يتم عمال مع الجن أدي عاد في نفس المستوى معاسن نغودون سن نتنين يمارو تجن غفص الفردت نتنين طلبا نصيص نتنين شرطا أدي عاد يمارو يتعامل يعالج بهذا الشكل أدي سيت مدن في الشرك والكفر ولو يعني يديني يقن حد أرقب أغلى منفعة وفيغ ديس عيابة بسي الدواء عيابة طبيعة أنا أرقب ويد الحيد شي زوي غاسي وني شانا كتبرت شانا قلب خوري شانا كذا يباني ضده هيا كت السبب قاعد الأسباب كان صن شي فاسوفوس نربي بتل فرقات زوي غيوط ببيوش لوردونوس ناس زوي غيوني يوش كتبرت كيف قاعد الأسباب فوس نرب العالمين قاعد السجوران هاد ياس يعني يامو يقن الزفام وقاعد الأسباب بس الناس اللي ما يتوس خدام الجين هزدوت فهم دفها مبرك تقول العالم غيبي زد وسطي ويضم تكل معي بسيون سالعلم يبسيون سالعلم يعني أديس داني مارو تزيين الشياطين. ولكن يجب أن نعرف أن حتى ولو كان فيه منفعة رب العالمين يحرم الخمر رغم وجود المنفعة فيها يعني قضية تلي نفعا نقول نفعا ربما نفعا ولكنه سم في دسم يعني نفعني إلا ملفوف مع شركيات مع أمور لا ترضي الله تعالى تعدى من باب الاستدراج يعني حتى باش كتسيمنا نين لبناد مني باش كت عاد يعني يطمئن الى اليهم حسد بينهم بالتبدا الا غايه الا ندي وحدي الا نطلبني كنشري الا مقبول مشروع ولكن حتى يستدرجوه أدي شبك ديسا أدي أصبحي تبعة أتكرن إلى ما لا يرضي الله تعالى. لذلك العلماء سدوا هذا الباب بقوة يعني يعني ديس مغامرة ومجازفة غير بتا يضمن باللي حدني لغرس يعني هذه العلاقة على فرض وجودها ديقنش حد لن يتحكم فيهم له سلطة عليهم له قوة عليهم فقالوا لا إشكال في هذا. أما شيء لا يعني واقع الناس عموما وغالبا هو خلاف ذلك اتفد هؤلاء مسخرون يعني هؤلاء الإنس هم مسخرون لهؤلاء الجين هذا ما رتفنت كوسيلة لجر الناس واستدراج الناس للكفر والشرك والتوكل على غير الله تعالى والاستعانة بغير الله تعالى ولو شن بعض الفوائد ولو وجدت منفعة في ذلك إذن فلأن الله تعالى حرم ما هو فيه فائدة لكن مع غلبة المفسدة يحرم ذلك الأمر. مشيت لها الخمر حرمت مع وجود منافع فيها بنص القرآن الكريم لكن حرمت لما فيها من الإثم الأكبر والمفاسد الأكبر الكبرى. كذلك التعامل مع هذا العالم الغيبي لأن خطي مرئي إن شاء الله ديس مغامرة مجازفة تزعلك إذن فالسلامة في ترك ذلك السلامة في ترك ذلك. ثم دائما غرنا الأرضية تنطلق السيس مريحة جدا وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني العهد تقريبا شان الصفة المثالية يعني النموذج إلا نادي يمكن يمسلم هذه جورسيس. ففي عهده صلى الله عليه وسلم قلت أنت معاملنا معاون رغم وجود هؤلاء الجن رغم كذا كان هناك طب روحاني أذكار قرآن كريم استعادة تحصين ثم تداوي الجانب المادي النغ النفسي إنه قاع موجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الدقي مون تعامله مع الجن لم يثبت عن صحابي أنه كان له علاقة مع الجن تغيث خدامي تغيث تغيث فعميد سيسن رغم قوة إيمانهم ومستواهم الإيماني. إذن فلذلك يعني ما ينصح به المسلم أدي سرس الجانب النقاع بجهة ولا يغامر ولتيتي في متاهات أدي نقن حد نشو القصيدة بيد دواء. لكن يا أخي في أمور الشرك دائما قاعدة معروفة أن الشكل لا اعتبار للقصد في الأمور الشركية سغادي لقن حد يعلق صليب ولو يقصد باللي يعني يعتقد بعقيدة التثليث هو آتي معاصي تلزمه توبة. ففي المجال الشرك في قضايا الشرك لا اعتبار للقصد فيها القصد منس غير معتبر كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي لن يجروج رب العالمين للرسول في ضمير واحد ومن يعصيهما الناس الرسول صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت وقت لو يقصد يعني الرسول ليس لقن حد الله تعالى عز وأجل لكن صيغة الشكل الني منهي عنه في مسائل الشرك الشكل ده حرام الشكل يمانس ولو تقصيد لا يجوز. لذلك للأسف بعض الأمور كثيرة مظاهر شركية كثيرة تسولد مع حد شنو القصيدة غيره برك الجغام من غنيتك خاتيدا مني لا يا أخي الأمور إلا أن تتعلق بالله تعالى تتعلق بذات الله تعالى بالشرك التوحيد يفسنه ولو تقصيد تأثم حرما ولو تقصد خاطيا الأمور يضنين من حقوق الغير وما إلى ذلك معادوا تقصد الدق نشرة يعني قنحد السين غي سفديت لي مدن ولقصد خطأ هذا ليس آثم عليه أن يضمن ذلك المال وانتهى الأمر. صح في مازال الشرك يتعلق بالله تعالى حتى عدم القصد لا يجوز. لذلك تلقي مثلا في الاستعاذة مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا بعض العلماء قال تستعيد قبل تكبيرة الإحرام ميمين لو اسمك لا ينطق الذال وتنطق ذا وحدي تدول معنى عكس ذلك وهو لم يقصد طبعا لكن يؤثر له الحكم يعني. لذلك بين هذا الرأي في ذلك الوقت على أساس عدم النطق الصحيح كمثال يعني تلقين حتى العلماء تشددا في مسائل إلا أنت يعني بنادم ولقصد حتى اللحن في القراءة في قراءة الصورة في القرآن الكريم سغادي يبدل صفة من صفات الله تعالى بغيرها خطأ أنه يقصد يقصدك فصل ملتيا هذين رب العالمين مثلا والله ليس بكل شيء عليم خطأ يعني وليسين طرز الطس يعني تنتقض عليه صلاته مشكل يعني. لذلك في المسائل لن تتعلق بالشرك قاعدة القصد غير معتبر فيها يعني بتتقصد يا شراودتني هذا دو فصل ملت ولو تقصد تأثم يعني النتيجة تكون في مسائل متعلقة بالله تعالى. لذلك ولقى رجل حد نشي ونزوغ الجن ونيك الزن ونعرف نزوغ بيه دادا واكي صنع الشفة سفوس رب العالمين يعني دي بدأ يتزين النيت لا يكفي يا أخي ولا النيت تشتا وحديت لكن على الإيمان على التوحيد صح الشكل أني الوسيلتني غير مشروعة غير مقبولة من الله تعالى يعني رب العالمين ينهينا أن نتخذ تلك الوسيلة ابتلاء أما شي ينهينا عن شرب الخمر رغم وجود منفعة فيها نهانا عن ذلك وهو اعلم مدين يمكن حنش تسوى بس كذب بغل منفعه بلا ما دي عاد بس يتفغل العقل. لكن الله تعالى عندما يشرع يشرع لحكمه ويبتلي عباده والاحكام مضطرده يقدر يشق الحكم هذا يتعلق قاع سمدن ولا قير قن حد نشي وخات نشي وللي دي سايني لا يقصد رب العالم لا احكام مضطرده يا اخي صاد احكام صاد نزلند نزلند لجميع الناس عيدي حد حد لجميع الناس صاد عدي رخص وختني تؤخذ من العلماء دينا ديس الرخصه تتعلق بالعالم خاطر تبيع عن علم خاطر عن هوى بس وش الحالة تنين غاين ترخصني أتعدي يعني مسألة مؤسسة بنية على علم والعالم له الحق في ذلك الحق الشرعي موجود ولا يغلط غير آتم يؤجر على اجتهاده. أما المقلد المتبع وسيلة يبدأ في الطيمان سادين الشباب مضطرنا بس يعني ولي يقصد الشركة ذا لا يجوز ذلك. التعامل مع هؤلاء أمر محظور جدا والضوابط اللي انتكرنت العلماء ربما لا تتوفر في واقع الناس الآن ما يلقنون عزامي لأن يحكم ديني نونا يسخدامي أو ما شابه ذلك وقد ضمن بليني من الصالحين من المسلمين أن سيدنا إلا انطرار نسيم سلما وهذا إذن مشكل. فلذلك الله تعالى أغنانا عن ذلك ولنا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم خير هدي يتداوى بالطب الكيمياء المادي ينصح به ويعالج به طب النفسي وكذلك الرقية وما إلى ذلك قد دينية. أما التف مع عالم الجن هذا فيه مجازفة وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وربما أختم بهذه النقطة لأن النقطة ربما أثيرت في هذه الآونة الأخيرة فبدعوة يعني من أثارها بدعوة أن هناك نفع لديني كن نفع خاتي الوهم خاتي ماشي تقارن باللي ينبت نشي نتسلى قعوة سيستوى لتواعر أو نجنون ولاش سيس شرتوسن واللي نتجان واللي نفعن أحماك نفعن نفعنا نغنر قب وكذا. إذن فالقضية ليست في النفع القضية في الإجازة الشرعية لا يجوز شرعا أن نأخذ هذه المنفعة هي منفعة ملغات عبر نفس العلماء مصلحة ملغات يعني ولادي سكت المنفعات مس حرب العالمين أهدرها والتغيس التست أما شيت لمنفعة في الخمر والميسر أهدرها وألغاها والحكم لله تعالى هذا. وأختم بهذه النقطة وأعود إلى موضوعنا وهو يتعلق بفقه المعاصي. المفروض أن ننتقل إلى معصية الفخر والخيلاء. الفخر والخيلاء هي معصية ربما تقترن شيئا ما بمعصية الكبر إلا نرقبت في السابق لكن نجد في النص القرآني هناك آيات تنص على الفخر والخيلاء يعني أن في القرآن الكريم آيات سولت عن مسألة الفخر والخيلاء. قبل أدنوي الآيات أولا ما معنى الفخر وما معنى الخيلاء. الفخر عند عش يمكن حدا بده يتعشى في مانس يعني سول في مانس نشنين نشين شي جيغ نشنين يعني هذا هو الفخر. فخر يمكن حدا لي يذكر ويعظم نفسه نجون شي نغطر وقت جين نغ مدني وكنا نغطى عشيرتي وكنا هذا هو الفخر. أعشى تسميس يعني عندما محمد كياك أعشى تغرسنت أعشى عندما من الكلمتين تو أعشى أيوة يقول حسا هذا لي تعشى أين دوني الفخر الفخر أين دعش الخوية لا الذين المن المن أين دمزة من عند مزة وكانوا هون نشي جيغات وكانوا وني دمزة خات وني الفخر صديق حدي تعشى قال نشي نشي يفتخر من كلمة الفخر يعني ليس نوع من الفخر ليس استعظام للنفس في المنزلة بالنسبة للآخرين سواء بفعله أو بفعل غيره. قال نشي جيغ جيغ جيغ أنه يبدأ يتعشى ستار واصنا يتعشى لفاميس يتعشى ستعشيرتس يتعشى هذا هو الفخر. الخيلاء قيل هو سلوك خيلاء هو سلوك يعني يبرز بالسلوك يعني صغادي لقين حد أين دمحلة لقين حد يبدأ يتفوخة يعني يتجور يكتشلي لان فيها خيلاء يظهر فيها العظمة تبين باللي صادي لقين حد يتمحلى هذه قنق ويرد بها الديسباني يعني يخسد يخسد اديس الشني مدن باللي يفيتن هكذا يعني القضية تتعلق بالقصد كثيرا تتعلقوا بالقصد. رب العالمين أغنيني مر في القرآن الكريم على لسان لقمان عليه السلام وهو يوصي ابنه أسيني ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تمشي في الأرض مرحا شان سانيت وبيتسيس المختال يتعلق بالسلوك تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الآية الأولى التوجيه يعني من سيدنا لقمان عليه السلام، والله تعالى يختد في سياق تقرير ولقد أتينا لقمان الحكمة، يعني أني لقريت من عند الله تعالى يويوال صواب الله تعالى يوافق عليه. أغنديوي من بين النصائح سوشيمس يشاس هذه النصيحة، هذه النصيحة نياس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك. وفي آية أخرى في الإسراء بالعلامة ديوتت في الوصايا العشر، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. كل ذلك ما سبق من المناهي لأن هرب العالمين سغلوا من بسيون توني التمجر وتنسنع على الأخير يتكرب العالمين. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إن كل ذلك كان عند ربك سيئة مكروها. أديني كذلك في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان رب العالمين سغد الوصف إلى نادي بدسيس، يعني من هنا ربما القضية تحتاج إلى تنبه، وسنرى في السنة كيف أن الأمر مؤكد. أديني رب العالمين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مباشرة يبدأ الحالة نسن التواجد نسن على الأرض تشلين سن منش يعني تبنين دست مدا، يمشون على الأرض هونا خاتيدي مدلة التواضع، يعني خاتيدي مدلة بمعنى يعني مدلولين توحقر لاش لله العزة ولرسوله والمؤمن، وإنما والحسبن من سن في مدن يعني والخزر من سن في مدن، يمشون على الأرض هونا عباد الرحمن، هؤلاء العباد الذين وصفهم ونسبهم الله تعالى إلى رحمته، وعباد الرحمن عندي نغة يرحم نسبهم إلى صفة الرحمة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يبدأ السيس يعني يبدأ سواء قضيت عدم الخيلاء، إذن ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أن قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، طبعا إذا كان لا يحبه واضح هذه قرينة تحريم، يعني قرينة تحريم بين قرائن التحريم أن يبغض الله تعالى فعل قل فعلة إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين، الله لا يحب المسرفين وما إلى ذلك. سغادي لرب العالمين قل شرع الفعل نولتي غيس نغيد بابس وتني غيس النغي رتب غفس وعيد النغي نهسيس، كل هذا من قرائن تحريم كما يقول العلماء، يعني تبين باللي الفعل نيد حرام. سغادي لقل شرع العالمين استقبحه ولتي غيس النغي يصفت بوصف بشع إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين، أن غير تبغر سواعيد وغاد الجناموني اللي غاز جه كذا وكذا، أن ذم فاعلة وإن الجناموني شتود المنزل تنسى ماشي تجو، إذن كل هذه تعتبر قرائن لتحريم الفعل. سغادين يا رب العالمين داني ولا تمشي في الأرض مرحا، داني نهي، النهي أصله التحريم يعني. ثم يكمل أن الله تعالى استقبح إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال فخور جان داني الاختيال الخيلة والفخر سني بسيون، الفخر عند دعش سيمانس، والاختيال هو سلوك سغادي لي يمشي في الأرض يعني يتجور يتكلب هذه حس سيمدن نيتحس جاجس باللي لا يفمدن طامور، سواء يظهر ذلك في مشيته تشلس لذلك لا تمشي، لا تمشي أن في أي رادس يعني هذه قنقن ويراد بشك أدي بيني مدن لا يفيتن خير منهم. وني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى عد من الخيلاء جر الإزار، يعني أي رضي الله نادي عادي تكركر سقوت شعبت، وهذه مسألة يعني فقهية أخرى اختلف العلماء فيها لكن لابد من بسطة فيها أيضا السنغز وغرس نغدو الغزاري الاستثناءات ربما تزوى مباشرة إلى المسألة الخيلاء الإزار والخيلاء. نجد في السنة النبوية أحاديث كثيرة يعني وصلت إلى درجة التواتر يعني يغلب من حيث الكثرة حتى التواتر المعنوي خطي اللفظي مش معنوي ليس يغلب الأحاديث السوالم باللي وغاد كركر ناير هذا السقوت شعب التس وني يعني الله تعالى لا ينظر إليه ما دون الكعب في النار، أحاديث كثيرة لكن العلماء اختلفن هل الفعل ويمنس يستيش يعني الوعيد أن غبت بابس يقصد الخيلة يقصد السيس ده شمر نيمانس في ميد دو بخطر هل القصد ذاني النغلش اختلف ذاني نعزم السيس نواسي يعتبر خطر في النصوص ديس خيلة جرى إزاره خيلة يدي سامون يدي سامون كلمة خويا لا انه بطرا انه ابو بكر الصديق سزد يسوي يشتكي اليه يعني الناس نشري قنحد لندز دا داير هذا يقول يتطف دجي تعدى يتكركر الناس لست ممن يفعله خويا لا الناس شتي وهود وسيلة التجمعني به دا الثاني لبعض العلماء فهما باللي وهو اكثر الفقهاء نحيط الكمية فهمن باللي جر الإزار إذا كان مرتبط بالخويلة بقيد الخويلة بتى يقصد يعني الخويلة عند دون الحرمة الذين يمسح بالطائرة سيتكرم مني خاطي يقصد الخويلة قالوا لا إشكال في هذا هذه مسألة فيها خلاف يعني حد قرام حد لا وسي خزر باللي كلمة خويلة والتوذكر كتقييد للنص أما شغلتني مثلا وسيلة تمطط تطط العرس انتهت فحص الريحت هل تقصد دي لا يثبت وتوطي إلا عرس تفحص الريحت طبعا لا تذكر توطي العرس من باب الأغلب يعني عادة تفغ الريح تزدم على العرس لكن هذا لا يعني أنه أكيد تقصد في ولش ما تسمى اسمه فهو مخالفة يعني بالتوتليت زوال العرس لا يسقط الريح خاتي وإنما تذكرت من باب الأغلب يعني أما غير عادة سواء مني قال عادة وسيتكرى بالخويلة إذن الخويلة ده وليت وقصد لذاته كقيد كقيد في الحكم يعني خاتي يقصد السيس هذه قن السيس الحكم ده حرام بتتقصد الخويلة وإنما ذا حرم لذاته يعني جر الإزار في ذاته خيلة هذا فريق من العلماء ذهب إلى هذا وله أدلته طبعا ولكن في مجال الترجيح منا وأصوب كذا وإنما ربما نوضح القضية من باب أن المسألة أولا تحدث عنها الشرع تذيقت ولقريق حد يوم بعد يريد كركرنا ولكركر حان يتفاد فوبرك الجانب لا رسول الله ما يسيول ديسنت آيات في القرآن سيونس الخيلة مختال وسين ده حديث كثيرة سولن صحابة وسين تسولن حتى تزنن وسين تدو هذه نقطة كذلك لابد أن نتحدث عنها للأسف للأسف هذه تدخل في في التنبيهات تلاحظ باللي شغلنا تزنن سبناين تدي دار نصن تقول فيه ماشي اسمه بنت مسني يوقع يكتناج الخوية لحمل لك ده حرام شين وغني لي أن الخوية لا مشكل العكس الرسول صلى الله عليه وسلم سيسي والحديث سيسي والخوية لا تسد أم سلمة زوج تنايس هنشنين تزنن بتا تنايس الشبر أتكركر عراد الشبر تنايس أنك أن نتوكشف شبر دروس هنا يس أنت أغيل أغيل أرس هذه كرت أمورت هذا زمارة جيدة لا تزنان جهة أحمق الخوية لا يرد التفت إذا رمس أنت صغار تبنين لا إله إلا وكتر بلوم حقت هذه المسألة لابد أن تعالج ودي تمطط الأصل فيها أن تستر نفسها مسألة الخوية جر الإزار متعلقة بالرجل ديس خلاف بين العلماء نعم لكن الأمر متعلق بالرجل تزدنان شو تبت يقع ديسنت أم سلمة اعترضت حتى اعترضت تسألت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما حال النساء يعني في هذه القضية اللي تجيد أسقع عمون يتسول جر الإيزار جر هنشنين تزدنان بتا إنا ياس شبر أتكركر شبر إنا ياس دروس أنت وكشف إنا يكمل أسنت إنا ساغيل ما علي شاغيل يطهر بعضه بعضا يعني ولا يكركر طعمورت لي يعني تفهمت باللي الاصل طام تقد وني تستر ايمان ستستر قد وني تكلفت ايمان ستكلفت يعني دود الاصل يعني هذا هو الاصل ولله تعالى في ذلك حكمه وواضح ان الامور تكوينيا يعني ولي قرار جاز نشي الخزرات مطط ويتسر الى الحيط تكوينيا يشرد حرش نجاج خصنا نغيز ثاني جرب العالم لذلك التوستر تستر ايمان سبهله تثير الفتنه أموني هذا هو الأصل يعني في وهذا موضوع قاعدة يعني ربما الضوابط الشرعية في العلاقة بين الجنسين لذلك يعني يصير ميمي تيزدنا نغي وانت البلن سنت باللي إرجاز نتكركرني ريض نصن تيزدنا السنين تيران فهيما عشي تعكس القضية حتى فنشي إرجاز بسين هم القضية لو سي جر وزارة خطي من باب لا يقلد عالم ما عنده حاجة يعني القضية تتلم تروحة خطي لا يبنيت على تأويل يعني نشكك تبعات مسني تدت خلاص لا إشكال ما عاد يتبع عالم آخر يفتيس باللي القضية مقيدة بالخيلة خلاص يسمى متأول لش المشكلة داني القضية لوسي ممكن ربما اعتبرها استفات يعني هذا من وهود الدين خاطي يلتوتي في الدين لا الرسول لما يسي ولديس وأكثر فيها الحديث أحاديث كثيرة يعني القضية تثيرت يعني تجوشرة يعني وليمكن تنهمل وإلا نعد نفهم الدين دخو جان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مشكل آخر يعني إذن فأرجو يعني القضية على الأقل أسنوش الاعتبار أسنوش الأهمية إذن فبالنسبة للنساء أرجو أن يعني تصحح هذه النظرة تمطط الأصل مطالبة أن تستر نفسها بتي ما يتبنين ديدار نص تبنين دوسين نورمال تخزر تقاشيرني ماشي يجو تول بلس باللي الشرع القرام هذا مشكل الشرع لاش الشرع لا يشامت كركرد آغيل تأمرت بتدخص إن أردت ذلك إذن فالتزمي بالستر ستر قد وين نجم ديما نمستر إذن فبالنسبة للنساء يجب أن تصحح هذه الفكرة أما بالنسبة للرجال هناك نقاط لابد من التنبيه عليها أولا قضية فيها خلاف بين العلماء لذلك لا يقطع فيها العذر قلت تشريك الفينقا فنجال حد يراد سكوت شعبت ننج شعبت أنه فتنة أخرى الصلاة وراء المسبل هي نقطة ربما أثارت مشكلة في بعض الأوساط هذه بدأ مارو قني تظل يتظل يا سليمة من هذه خزر يراد سكوت شعبت هذه صرف نغادي تشريدي عاود يتظل هذه فتنة يعني. لا الأصل أن الناس في هذه المسائل على التقليد بالتالي ما مني لمتبع لفتوى لعالم قارس باللي جائز الخيلة الإسبال عفوا خطر المسألة مرتبطة بالخيلة إلى متأول ذني صلاته صحيحة صلاة وراءه صحيحة لا إشكال في ذلك إن العلماء إلا أن أفتوا بأن الصلاة فاسدة وراء المسبل وحديث موجودة في الرابع وراء المسبل يقصدون وإن لن يعني يتعنت خاتم وهو يتبع ديك التمسني عند وإن قصدت يعني يتعنت ويخالف الحكم الشرعي وإن تنتقد عليه صلاته والصلاة وراءه غير صحيح لكن وإن إلا المتأول يعني يرقب باللي يتبع القول نعزامني لنقارن باللي أي إذا قلت شعبت شائز بالتباب سهو به الخيلة لا يجوز مسني ولا يقطع عذره فهذه مسائل خلافية إلا وليمكن مدنا دم من غنديس دي من غان لأنها مسائل على التقليد مسائل على التقليد إذن فهذه نقطة لابد كذلك أن تضبط نعم إذن هذه مسألة عذر من خالف عذر من خالف في هذه القضية لأنها قضية رأي اجتهاد يعني بين العلماء كل حد من يفهم النص النص ثابت ليش قاعد ينشك ولكن أفهام سخط الفنديس وهم علماء فلهم الحق يعني يجتهدوا ومأجورون على اجتهادهم وإن أخطأوا هذه بالنسبة لنقطة الخيلة ولكن أعود إلى ما يتعلق بالفخر والخيلة النبي للنصوص القرآنية ضغطت على هذه المسألة رب العالمين السيول وفصلت أي مسألة يتكرت رب العالمين لابد أن تكون لها أهمية في النفس يعني خطير جدا يجن حد دي هم القنشرة رب العالمين يجس القيمة يعني القنشرة رب العالمين يجس الشان السيول ديس أتيجي يجن حد طرف حاجة هذا خطير جدا خطير جدا جدا رب العالمين يوتي من صفات المنافقين والذين في قلوبهم مرض في رب العالمين سيود مثال عن البعوضة طلع النيفو وش هذا بتل البعوضة وش حب يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا أبنس شنانا سي ربي كل ابن تفهمن يعني طلع النيفو يعني بتل البعوضة لذلك يجب أن ينتبه يتعادى دجنغ شيء من هذا بالمعنى يعني ونتصرح ذا صرح وإنما نهمل بعض الأمور رب العالمين الجسنت القيمة السيول غفصنت في القرآن الكريم أنزل فيها وحيا آية عدة آيات مهما كان نشينا تنشطر في حاجة يعني حوني خطير الدين نغجان نغشيبتا وهذا خطير جدا يعني في الحقيقة لسان الحال أنبتا نقترح على الله تعالى أنه نطنطا نتجى تنقيط لي الآيات القرآنية ليت مهمة خطي مهمة من نكون يعني باش كان عاد نتجيز لنطي ويوان رب العالم كل ما في كتاب الله تعالى يجب أن نأخذه على الرأس والعين لأنه كلام الله سواء السؤال في مسألة فقهية أنه السؤال في مسألة عقائدية أنه السؤال في مسألة يعني أخلاق مهما كان إذن لابد أن ننتبه إلى قضية التعامل مع النص القرآني مدام قضية ويتكرت رب العالمين لابد أن يزني فقه رب العالمين نهى عن الفخر ونهى عن الخيلاء مباشرة يا مسلم يا أهل العلم نيتان أبتد الفخر إلا يقصد رب العالمين إن الله لا يحب كل مختال فخور وشيت فقه المسألة متى يكون الفخر محرم مانش لا يقصد رب العالمين والتغيس لا يشتكي طوذة ديسن والتفقد لكن في حالة الفخر إلا والتغيس رب العالمين بالتبع لو شغيس لكن يعني خالدوة مما خطر لم تهتم بالقضية إذن فلابد أن ننتبه إلى يعني دعدجنا فقه السؤال يعني عقيدة السؤال مباشرة قال رب العالمين إنا لا يحب مختال فخور يمشون على الأرض هونا اقصد في مشيك بتدل معنى نشيد الفقه أهل العلم يزم ماشي وجداني الضوابط باش كتجرد مرتاح وتعيد توسوس وتعيد كذلك تتعدى عاد غرش ضوابط جرد في الضوء ما دامت المسألة من الله تعالى خاطي تسد تصغر إذن أعود إلى مسألة الفخر إذن فالفخر هو سرادي ليجن حد يتعشى في منس نشي الجيغ الجيغ نشي سوال في منس الناس يجن شرايط يرتبط السيس طارواك يفتخر على الناس بشكل ديبيني يفيتن خاطي لي القدوة لمادة سنة الاستثناءات بات لنصرة الدين شرب له قال مثلا أفتخر بشيء لأجل الدين خاطي نشي خاطي باش كديرني يمشان يكون تزع لك المكان تيوك عند الناس خاطي وإنما لأجل الدين مثلا أدبي أتعشي أصل المذهب الإباضي وطالما نعشي هذا المنبر عن المذهب هذا جائز في الاستثناءات لنصرة الدين خاطي انتصار الداتنا يعني نفمي الدين خاطي هذا الدين هذا المذهب هذا الحق يف هو الأصل هو الحق هو الصواب، هذا جائز، هذا من استثناءات. نغب دمر نفتخر بديننا، قال الدين النغنى نفتخر بذكر الصحابة، نفتخر بذكر أئمتنا، هذا جائز. خطر ديس القضية تتعلق بدين الله تعالى، خطي بدواتنا، خطي نخصد مشان ينشني. كذلك صادع الدين افتخار لأجل الاقتداء، يعني مثلا قال شي شو البتس نتجغ يطاروك باش اكو ذي ظن اذي بالتقنية تنين غادي بالوسيلة تنين الطريق تنين اذي جول خطي بيتبين غزب لإفخت نغ... هذا هو المنهي عنه، الفخر لأجل استعظام النفس منزلة في الآخرين، أما بت لأجل الاقتداء هذا جائز، هذا يعتبر من استثناءات في حالة الافتخار لأجل يعني النفع، خاطئ لأجل يعني الضابط الوحيد ربما بشك والسعيقتي ونجيمين، الضابط الوحيد هو أنه صادي لقن حد يفتخر بشك أمشي أنس أتزعلك جر وسيلة السلايات، أين دود المنهي عنه مشان سنت الشخصي، خاطئ الدين أن غين فعلني سلوكني طريقتني يخصت تفهم من مدن التوحدي، هذا خاتي وليته في النهي، النهي صارت لي يشتي تكلب دمشان تشديرني هذي الزعلك أما سميت وتفتخر اجر كذا نشي نشي نشي نشي، هذا هو الفخر المنهي عنه شرعا، الفخور إن الله لا يحب كل مختال فخور، فخر هذا لا يجوز ويعتبر من الكبائر. الخيلاء هو عند جنس سلوك التجد، عادة العلماء ربطنت بالمشي يعني تشلي لبنادم كذا، أنه فيه نوع من الكبر، فيه نوع من العظمة تبين في سلوك في تشليس يعني تشلي في سيره في تعامله مع الآخرين، هذا هو الخيلاء. خيلاء يعني مشطين لقن حد يتبختر في مشيه يجور من سفيمانس، هذا هو المنهي عنه شرعا. له استثناءات في حالة ما مع العدو لنصرة الدين كذا، أمشي إلا في الرمل مثلا في الطواف، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حمى المدينة يعني تشاتن طقس المدينة والدفة غفصن شاعت الإشاعة إشاعات الحربية، قال تصدر الطن الرسول صلى الله عليه وسلم يشاسن ينتشليني في الطواف، يعني عدن يرملون يعني جور انتشليني العسكرة مني ديس نوع من الخيلاء. وكذلك أبو دجان الأنصاري كان يختال مع المقاتلين، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، يعني في حالة مبارزة العدو كذا الدبي العضلة تصيب تعشي يزنبدا جائز، هذا لإرهاب العدو هذا جائز، خلف مني لا يجوز، صادي لقن حد يتبختر في مشيه يجور يتمحلى. ويعني وهذا الخيلاء له يعني مظاهر ربما أختم بها ذلك محمد السلام شتد قيمة الوقت ساعة خمس دقائق يكتظاهرت ربما يعني حتى باش كان عاد واقعين أنت في الواقع بمناسبة ربما الأعرس لأن تسند كذا تيزنا لأن تطن تقل فخطنا عادة الخيلاء يكتر وجار تيزنا يغلب ميمية تفتنت تهيمانس يا الهمس أمشان صغل ميدن يعني بخلاف الرجل، الرجل يهمز الإنجازات النجاح في العمل، أما طمطت لهمس أمشنس في عين الآخرين يعني نفسيا يتود مشكلة. لذلك للأسف الشديد ربما نحذر من يكتظاهرت لا تبدأ في مواسم الأعراس أتبدأ ميدني مارو يبتكرون تفنن السوف وغندقن قاعدة عشا برك خاطي الباقت ولا دقن شرى ضروري ولا دلحيت، وإنما فنجال جيغي فغميدن أبدني مروا يبتكرون ويدخلون في مصاريف، وهذا مرض خطير جدا بتيوت في الأمة يعرق غلب أدعى مدنت عشان لا موضايني لا موض تجديد الفتشر هذا جديد جيت هذه وقاعد يسجن ويسمس كوليك تتب دي مروا تختار يتحايلون تمجيدا لن تتسنن توني انت أسفكرنا منش يعني تمطط عبقرية في هذا المجال. أبدني مروا يبتكرون أشياء هي من الخوية لا هو سلوك بشكة تبين ديس يعني التعشى تجو قنشرين لو تجي أحد تبدأ ما تبتكر ديس وضدن كذلك دي عاند ثلاثة جور تجو في فخ موضة وهذا يعني ماشي تعبر رأس مالك بالنبي سغادي لعالم الأشياء مستحوذ على الناس يعني مد الهم من سن دي بسيون خطي الفكر الأخلاق خطر الحضارة هي تنبني على أربعة أسس، المبدأ الأخلاقي وهو الأساس، أديس المبدأ العلمي العلم، أدياس المبدأ الآخر وهو العمل منطق العملي، أدياس المبدأ الأخير وهو الجمال يعني الذوق. إنك الحضارة صارت عاد مادية أدعى مبدأ الجمال انتدم زوار الأخلاق دي متجورة، سواء من التفت في الحضارات الغربية حمامات للكلاب أكرمكم الله ومطاعم للكلاب دي مدنت متات من الشر يعني ذوق الجمال يتغصي سنال دي عاد مدنت عشان يقن مسمس الأخلاق لاش يعني مبدأ الأخلاق هذه يقصى يعني يتعدى عليه. أنه أتفد مثلا يبدل الهمس كروسايس يبدل كروسايس يبدل تذاتيس يبدل ولا يزوى يعاون يقن طالب علم أنه يعاون في مجال فكري أنه طباعة كتاب أنه الهمس كروسا دفر كروسا يعني تعاشى في عالم الأشياء. أنه التكديس أتزوى ديك المؤسسة من جديد أبارا يرسين تلت تستعمل غير قالك واش قالك غرنا الماتيريال ده جديد بل كل استعمل غير ربص. أنه أتزوى ديك البارك تفتيش شورس الكرارس وتستعمل تقعنا أنت مقاريات قال لك واش عدنا ها غرنا الكرارس الماضي لم جاروا إلا غرنا. عالم الأشياء صادع عادي استحوذ على فكر الناس للمشكلة للمصيبة. لذلك يجب أن يكون هناك مبدأ أخلاقي في الخيلاء. لذلك نهينا عن الخيلاء بشكل نحذر من هذا التجاوز. صادع عادي مدن تعاشانية في الخيلاء أدت في نمار ولا موضع أدت في نمار وعشاء أدت في الأشياء أدت تنجاني بالفكر التدولين تسلتني أشخاص القيمة الأخلاق العلم تقدس ربي خاطي وإنما سبت تسجين ديبسي وان من الفاليس تسدي وين ماشي تجو تشبريني لاني وين أزد ماشي تجينات عند دول المصيبة يبت تفديس المجتمع في هذا المجال. فسنبل لي كان في حالة مرضية يعني الأشياء يعني يتشرى نتين لان بينا جين الهم منه خطيد الأخلاق خطيد العلم خطيد الدخدام العمل وإنما الجانب الأشياء وهذا خطير جدا. لذلك ربما بالمناسبة قضية الخيلاء في عالم النساء لا يبدأ قلنا الزف لا يبدأ تعادي مارو طنطو تعاشى في جين طام تجان طموني قاعد جينا من زمن جام جين شراول تجين قاع ميدن كذا بدا مارو المجالني ولي قد قاع هذه بدا ترقي سعين ورجزني يبين يبطي تصرايس مما خطر يوقع عكس جاري الشرع. نعم الباق تبها الذوق نعم هذا مطلوب شرعا هذه نصوص توجهنا إلى مجال الجمال زينا السماء الدنيا ولكم فيها جمال ويعني خذوا زينتكم عند كل مسجد لكن دائما الترتيب يجب أن ننتبه خطي خذوا زينتكم على حساب مبدأ الأخلاقي نبدا نهتم بالجانب الجمالي على أساس الأخلاق وعلى أساس العلم وعلى أساس إذن فلابد من مراعاة هذا الترتيب. المبدأ الأخلاقي هو الأساس أخلاق القيم التواضع الإحسان قول للناس حسنا وما إلى ذلك خطر صادتي الاثنين لن تعلق مدن بتي إلا البلس تتحرج الناس يعني تسبب مشاكل مدن لو سولي تنجم هذه تجملني هذا زي مارو يعني والنساء يعني واستعرف أنت طبر تسلف والفهم ولا الحيد أمشاني وكم مسميد جرميد هذا خطير جدا هذا يدخل من تسبب في ذلك وإني لن يجو السبب هذا من الخيلاء من الخيلاء. ذلك لابد الإنسان أن ينتبه والله تعالى في هذه القضية ذكرها في القرآن الكريم إن الله لا يحب كل مختال فخور ميمة الجدام بك الفخر بك الخيلاء لكن تدفت في ما لا يحبه الله تعالى فلابد من أن ننتبه إلى هذه الصفة هي صفة في النفس تتولد في السلوك خطيرة جدا تاوي ديقن مسمس إلا في اجتماعيا مضرة ديقن شراء تحدث يعني خلل في المجتمع هذا. ونسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.